بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذا النظام الاجتماعي الذي افتتحنا فيه الكلام بالأمس، وذكرنا أن هذا النظام بيتكلم عن المجتمع الإسلامي وبيتكلم عن خصائص هذا المجتمع وما ميز به ذلك المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات، وأن هناك خصائص بيتميز بها هذا النظام كما ذكرناها. وتوقفنا في المرة السابقة عن الكلام عن خصائص هذا النظام الاجتماعي في الإسلام. هذا أيضا النظام الاجتماعي في الإسلام له خصائص ومميزات يميز بها عن غير من الأنظمة. أول أمر هو مراعاة الأخلاق دايما، كما ذكرنا أن الأخلاق جانب أساسي في هذه الشريعة. في النظام الاجتماعي كما بينا هذه صورة المجتمع وخصائص المجتمع الإسلامي، وكذلك أيضا النظام الاجتماعي علاقات بين الأفراد، فكيف يتم التحكم في هذه العلاقات وما هي المبادئ والقواعد والقيم والأسس التي تبنى عليها هذه العلاقات. أول أمر أو أول خصيصة من خصائص النظام الاجتماعي هو مراعاة الأخلاق، مجموعة من المبادئ بيقررها الإسلام حتى تنتظم هذه العلاقات بين الناس. هذا مجتمع مجموعة من الأفراد، فلابد أن يكون هناك قيم وقواعد وأسس على أساسها بيتم التعامل حتى لا يكون هناك الحيف أو الجور، وحتى يكون هناك الظلم أو التعدي للحدود أو البغي. فلذلك بتراعى الجوانب الأخلاقية، وهناك مبادئ قررها الإسلام. أولا مبدأ المصلحة العامة، مبدأ المصلحة العامة. يبقى في علاقات ما بين أفراد المجتمع، لابد أن يكون في قواعد وأسس تنظم هذه العلاقات. يبقى لو في مجموعة من الناس يبقى لابد أن يكون هناك قيم وأسس على أساسها يتم التعامل حتى لا يكون هناك جور أو تعدي للحدود. أول مبدأ هو مبدأ المصلحة العامة، على أساس أن الشريعة جاءت لتحقيق السعادة للمجتمع ككل، وبالتالي وتحقق المصلحة العامة للمجتمع. يبقى مبدأ المصلحة العامة، لابد لكل فرد من أفراد المجتمع أن يراعي هذه المصلحة العامة، لأن الشريعة أتت لكي تحقق السعادة للمجتمع ككل، للمجتمع ككل. فكان تقرير هذا المبدأ ومبدأ المصلحة العامة. كذلك مبدأ التآخي والتآلف والتواد والتراحم والتعاون والتناصح والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من المبادئ الهامة في علاقات الناس في ذلك المجتمع. فبيقرر هذا المبدأ مبدأ التآخي والتآلف والتواد والتراحم وكذلك التعاون، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وكما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وكذلك أيضا أمر معروف والنهي عن المنكر حتى يتم إزالة المنكرات من هذا المجتمع. المطلوب أن نصل بهذا المجتمع، هذا مجتمع طاهر خالي من هذه الآفات والمنكرات، يبقى فلا بد من القيام بهذا الأمر. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى دي قيم التعامل بين المسلمين، هذه قيم التعامل مبنى على التواد والتراحم والتآخي والتآلف والترابط، وكذلك أداء النصيحة وإنكار المنكر وإزداء المعروف. أيضا من المبادئ التي تقرر تحت هذه الخصيصة مبدأ التكافل والتضامن. يبقى مبدأ التكافل والتضامن بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. يبقى هذا بيوجب على الإنسان أن يكون هناك نوع من أنواع التكافل والتضامن، وكذلك أن يكون هناك المواساة بين المسلمين. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى مبدأ التعاون والتكافل والتضامن هذا من المبادئ الأساسية التي تراعى في ذلك النظام. ولذلك انظر لما بنقرأ: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. يبقى دايما الحث والحض على مواساة الفقراء والمحتاجين وإزالة ذلك العوز عنهم. يبقى ده مجتمع في تكافل وفي تضامن، هذا مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقررها الإسلام. أيضا مبدأ التوازن الاجتماعي، يبقى ده مبدأ أيضا من المبادئ الذي يقرر عن طريق هذه الشريعة حتى لا يكون هناك طبقية، حتى لا يكون هناك طبقية. هذه الطبقية ينشأ من خلال الأحقاد والحسد والبغي والغل والغش لغير ذلك. وبالتالي بهذا المبدأ مبدأ التوازن الاجتماعي الإسلام بيحارب هذه الفروق، يعني لا يصادر أموال الناس ولا حريات الناس، ولكن أيضا لابد من مراعاة هذا التوازن حتى لا تنشأ الطبقية. لا شك أن الطبقية تولد منها الحسد والأحقاد والبغضاء والتضامن. هذا مجتمع خالي تماما من هذه الآفات وتلك الموبقات. أيضا مبدأ العدالة والمروءة، بمبدأ العدالة ده مبدأ مقرر كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، وأن الله عز وجل أمرنا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى هذا المبدأ مبدأ العدالة والمروءة. أيضا من المبادئ أيضا التي تراعى في ذلك النظام مبدأ المساواة، الكل سواسية، الكل سواسية. والميزان في التفاضل بين الناس كما بينا هو مبنى على التقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدي كانت الخصيصة الأولى للنظام الاجتماعي، مراعاة الأخلاق وأيضا تأسيس هذه المبادئ. طبعا لما المبادئ دي تؤسس في هذا المجتمع يبقى مجتمع خالي من الأحقاد، من الحسد، من البغضاء، من التضابر. يبقى لأن الإسلام أزال يعني كل عامل أو سبب يؤدي إلى هذا الأمر، يؤدي إلى ذلك الأمر. كذلك أيضا من خصائص هذا النظام الاجتماعي العناية بالأسرة. ذكرنا أن المجتمع الإسلامي ده عبارة عن مجموعة من الأسر، والأسرة ما هي أساسا إلا أفراد. فحنجد أن الفرد لابد من تجويد هذا الفرد وإنشاء بناء هذا الفرد بناء صحيح عقائديا وسلوكيا وعملا. وبالتالي حننظر أيضا إلى الأسرة، هذه الأسرة عبارة عن مجتمع مصغر. فأيضا الإسلام راعى القوانين والقواعد والقيم التي على أساسها يتم إنشاء الأسرة وهذا البناء بصورة صحيحة. فكانت العناية بالأسرة لأن الأسرة هي أساس كيان المجتمع، لأن من مجموع الأسر بيتكون المجتمع. وبالتالي لو صلحت هذه الأسر يبقى صلح المجتمع، إن فسد هذه الأسر يبقى في فساد في المجتمع. يبقى كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى ده كيانه، كل الكيان ده قائم على إصلاح القلب. يبقى أنا كإنسان كياني قائم على إصلاح القلب، صلح القلب يبقى صلح البدن، فسد القلب يبقى فسد البدن. كذلك المجتمع ده يبقى مكون من مجموعة الأسر، يبقى هذه الأسرة صلحت الأسرة صلح المجتمع. ولو كانت مجموعة الأسر على صلاح وتقوى وطهارة وعفة يبقى هذا مجتمع صالح، يبقى يعرف بالطهارة والنزاهة. فإن كانت فساد في الأسر فعلى ذلك حنجد الاهتمام البالغ الإسلام بتكوين الأسرة وكذلك تأسيس القيم والقواعد الأسس التي على أساسها يتم هذا البناء بصورة صحيحة. هذه الأسرة هي عبارة عن شركة بين حالها كحال الشركة بين اثنين, بين الزوج والزوجة. والأسرة لما بنيجي نتكلم عن الأسرة هي لا تتكون من زوج وزوجة فقط, ولكن حننظر إلى أيضا النتاج اللي هيخرج من الأسرة بالإضافة إلى الأصول. حننظر الفروع والأصول. هذه أسرة ابتداء منشأة من رجل وامرأة, بعد ذلك في أبناء, وكذلك هذه المرأة لها آباء, هذا الرجل له آباء. فحنجد انظر بقى إلى الترابط. يبقى الزواج ده ينشأ من خلال ترابط بين المجتمع بين الأسر. يبقى هذه ترابط, يبقى بهذه المصاهرة حيتم ذلك الترابط. يبقى مش عبارة عن ارتباط رجل بامرأة, ولكن ده نتاج الارتباط ده حيأتي أبناء. وكذلك هناك أصول لهذا الرجل وهذه المرأة. يبقى انظر إلى هذه العلاقات وتوطيد العلاقات عن طريق تكوين الأسرة. ولذلك بيّن لنا الإسلام كيف بيتم تكوين الأسرة عن طريق طبعا الزواج. وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة من الرجل, ثم كان بينهما الزواج والتكاثر والتناسل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السعي لتكون الأسرة: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. يبقى الزواج يبقى فيه طهارة المجتمع, أغض للبصر وكذلك أحصل للفرج. يبقى على ذلك لأن الشهوة, هذه الشهوة الجنسية مركبة في الإنسان, كيف يصرف هذا الأمر؟ فالله عز وجل جعل لنا ذلك السبيل عن طريق الزواج. يبقى أغض للبصر وأيضا أحصل للفرج. فهذا مجتمع يعرف بالطهارة والعفة والنزاهة. الزواج في الإسلام ليس مقصده هو إشباع الغريزة الجنسية, لا, ده الحفاظ على هذا الكيان الإنساني. يبقى الزواج في الإسلام ليس يعني مقصده هو إشباع هذه الغريزة, ولكن المقصد من ذلك هو الحفاظ على هذا الجنس الإنساني. يبقى نحافظ على الجنس البشري من الهلاك, ولا لو لم يكن زواج فعلى ذلك حيبقى هلاك لهذا العنصر البشري. الزواج له إجراءات, يعني الزواج في الإسلام حنجد أن الإسلام راعى وذكر الأصول التي على أساسها يتم الاختيار. يبقى زواج هذا زواج بين رجل وامرأة, لكن نجد أن الإسلام بيتكلم كيف يتخير الرجل المرأة, يعني ما إن هي الزوجة التي أختار وما هي الأسس التي أختار على أساسها. وكذلك ده بالنسبة للرجل, يبقى كيف تختار المرأة واختار الرجل زوجا لابنتي, إيه الأسس يا ترى, إيه المعايير اللي احنا نختار على أساسها. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: تنكح المرأة لأربع, لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها. يبقى ده المرأة إما الجمال هو ده اللي أنا اللي صح يسعى إليه, أو للمال, أو عشان يصار فلان أو فلان, أو لدين المرأة. طب يا ترى أختار أسس الاختيار. فعلى ذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المعايير التي اختار على أساسها الرجال النساء. ولكن يا ترى أي نساء أختار؟ قال: فاصفر بذات الدين تربت يداك. يبقى لما أختار أختار المرأة الدينة. كذلك الأمر ده مش هيقتصر على اختيار رجل المرأة, اختيار أيضا المرأة للرجل. فلذلك قال: من جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يبقى من تختار زوجا لابنتك؟ يبقى فيه معيار, يبقى المعيار اللي هو من جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه. وطبعا لما بنختار المرأة الدينة والرجل الدين مش معناه اللي هو التزم ببعض الهدي الظاهر, لكن احنا بنختار انسان دين سلوكيا, يبقى سلوكه منضبط, تصرفاته كلها منضبطة على الكتاب والسنة. يبقى لا نختار بالهدي الظاهر فقط. يبقى هذه امرأة مجلبابة, هذا رجل يعني نقول أطلق اللحية وغير ذلك, ده هدي ظاهر. لكن الاختيار لابد أن يكون على الالتزام السلوكي. تصرفاته وسلوكياته كلها محكومة بالإسلام. بالزواج بتنشأ حقوق للزوجة وفي حقوق للزوج، فبينشأ حقوق للزوجة كما قال لنا ربنا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، كذلك قال: وعاشرهن بالمعروف ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى في حقوق للمرأة بهذا العقد، يبقى في حقوق، يبقى حق النفقة والكسوة والطعام والشراب والمسكن، كذلك في المعاشرة بالمعروف، يبقى التعامل بالمعروف، تعامل رجل محكوم بالنسبة للمرأة. كذلك حقوق للزوج، في حقوق أولا له قوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك مسألة التعدد، الرجل له أن يعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وحنجد أن التعدد يعني ليس من أجل إشباع الغريزة كما بينا، أصل الزواج ليس من أجل إشباع الغريزة وإن كان هذا بيحدث، ولكن أصلا من أجل الحفاظ على الجنس البشري، وبالتالي الإنسان بيسعى دوما إلى الولد، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر موجود داخل يعني الزوجة، الزوجة هو طلب الولد والسعي إلى ذلك. وإحنا بنقرأ في القرآن زكريا عليه السلام كيف طلب الولد مع كبر السن، يا إبراهيم عليه السلام يبقى مع كبر السن، يبقى دي فطرة أو نعم ربنا سبحانه وتعالى في النفوس. فعلى ذلك التعدد، يبقى لا ننظر أبدا إلى التطبيقات الفاشلة للبعض، حتى نقول أن التعدد لا تحكم على الشرع من خلال تصرفات الناس، ولكن تصرفات الناس محكومة بالشرع. فلذلك التعدد يبقى خاصة في أعقاب الحروب وفقدان العديد من الرجال، فهذا التعدد بيعالج ظاهرة اجتماعية خطيرة: كثرة النساء مع قلة الرجال، كيف يكون التصرف؟ فكيف يكون تصرف؟ فحنجد ان التعدد هذا من محاسن الاسلام، محاسن الاسلام. دائما لما نيجي نتكلم عن احكام لا تنظر الى التطبيقات، فقد تكون التطبيقات سيئة، فعلى ذلك لا تحكم على الحكم من خلال تطبيقات المسلمين، ولكن تصرفات المسلمين محكومة بالإسلام، ومنها نخطئ ونصوب، يبقى هذا خطأ هذا صواب. فالتعدد ده يبقى هذا من محاسن الدين. لماذا؟ لأنه خاصة يعالج ظاهرة اجتماعية خطيرة في أعقاب الحروب، دائما فقدان العديد من الرجال، فحيتبقى كثرة كثيرة من النساء وقلة من الرجال، فعلى ذلك يبقى المرأة أيضا يعني لها الشوق إلى الزواج والحنين إلى الأمومة إلى غير ذلك. فالإسلام عالج هذا الأمر، عالج هذا الأمر بالتعدد. هذا من حقوق الرجل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. الطلاق أيضا، هذا أيضا في يد الرجل، والإسلام عالج أي إشكالات بين الزوجين ووضع وسائل للعلاج. وسائل للعلاج كما هو معلوم أنه إذا كان بالوعظ والإرشاد في حل نشوز المرأة، بالهجران في المضجع، بالضرب غير المبرح إن لم يكن التحاكم بين التحاكم، وإن كان لابد نتيجة عدم التلاؤم بين الطرفين كان الطلاق، وده أيضا من محاسن الإسلام. يبقى الفرقة إن لم يكن هناك توافق، إن كان لم يكن هناك توافق بين الزوجين، فهذا أيضا حق للزوج. أيضا لما بينشأ أولاد، الأولاد دي لهم حقوق، الإسلام يقرر حق الأولاد، يبقى لا يقرر حق الزوجة فقط وحق الزوج، يبقى هذا الحق يبقى حينشأ نتيجة يبقى عقد النكاح. ده بالإضافة إن كان هناك نتاج، الأولاد لا حقوق، لا حقوق. فلذلك أولا ثبوت النسب وما ترتب عليه من حقوق: حق الإنفاق عليهم من قبل الأب، حق الرضاع لهم من الأم، حضانة الأولاد وتربية الأولاد في حال الفراق بين الزوجين. يبقى ده حقوق الأولاد على الأباء. في أيضا حقوق للأباء على الأبناء. يبقى انظر العلاقة، يبقى زواج تم بين رجل وامرأة كان في نتاج، يبقى في أولاد وفي أيضا أصول، فيا ترى ايه علاقة بقى الأباء مع الأبناء وعلاقة الأبناء مع الآباء؟ يبقى علاقة كلها حددها الإسلام، وبالتالي وضع أصول للتعامل، أصول للتعامل. يبقى هذه علاقات، يبقى علاقة الأب بالابن، علاقة الابن بالأب، يبقى دي علاقات، علاقة الزوج بالزوجة دي علاقات. فحنجد أن الإسلام وضع لنا قيم وقواعد وأصول من خلالها بتتم هذه العلاقات حتى لا يكون هناك جور ولا تعدي ولا بغي ولا طغيان. فحق الآباء على الأبناء، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى كذلك أيضا حقوق الأبناء على الآباء هو التربية والنشأة الصالحة. التربية والنشأة الصالحة لو تركنا هذا العنوان يبقى كل حيرى التربية والنشأة الصالحة تتمثل في كذا وكذا. لا، أصلا التربية والنشأة الصالحة أن تكون على الدين. أول أمر هو التوحيد الخالص، على التوحيد الخالص، وإحنا بنقرأ هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف تتم النشأة والتربية بالنسبة للأولاد؟ يبقى أول أمر النشأة والتربية على من خلال الأسس والمبادئ التي وضعها لنا الدين. إحنا بنقرأ في سورة لقمان إذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول أمر، أول أمر اللي هو بناء التوحيد، بناء التوحيد. لذلك إحنا بنقرأ ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يبقى أول أمر في التربية والنشأة لابد أن هو عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد. كما بينا أن العقيدة لو تم غرس العقيدة في النفس بصورة صحيحة وانغمس الإنسان في هذه البيئة الإيمانية حتجد يتحرك سلوكياته، تصرفاته، أفعاله كلها محكومة بالدين. المحرك لذلك هو الإيمان، المحرك لذلك هو الإيمان. فلذلك احنا بنقرأ في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد كده انظر بقى إلى وصايا لقمان لابنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير بيعلم المراقبة، المراقبة لسبحانه وتعالى. يبقى دي كده قيم بيتم غرسها في هذا النبت، هذا النبت الصغير يتم غرس هذه القيم وهذه الأصول، وبالتالي خاصة هي غرس الإيمان، غرس الإيمان. بعد ذلك لا تخش عليه بعد ذلك لأنه حيتحرك من خلال ما غرس فيه من إيمانيات. فلذلك بيعلمه المراقبة لله سبحانه وتعالى. الابن لما بيرى الأب بيبقى ممكن لا يفعل بعض الأفعال، لكن على ذلك الأب لن يكون مع ولده في كل الأوقات، فكيف تكون مراقبة؟ بيعلمه مراقبة الرب سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلمه القيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى لو إحنا وقفنا على هذه المبادئ الأسس التربوية التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في تربية لقمان لولده وأيضا ما أوصاه به من هذه الأمور، كذلك أيضا يبقى هذه علاقة الزوج بالزوجة وحقوق للزوج وحقوق للزوجة، والأولاد لهم حقوق على الآباء، على الأب والأم، ده بالإضافة حقوق الآباء على الأبناء، وكذلك الأسس التي يتربى عليها ذلك النبت اللي هو النشء الصغير كيف يربى، على أي الأسس المبادئ يربى. التربية كيف نربيها؟ حتى ذلك الإسلام راعى هذه الأصول وذكر الأصول والأسس التي يتربى على أساسها ذلك النشء. بيتكلم بعد ذلك أيضا هذا النظام عن المرأة، مكانة المرأة في الإسلام، ولذلك إحنا بنجد أن الغزو الفكري على ذلك يعني موجه ومصوب إلى المرأة، إلى المرأة. إفساد المرأة يتم إفساد المجتمع، إصلاح المرأة يتم إصلاح المجتمع. لذلك إحنا في كتاب الله سبحانه وتعالى حتجد هذا الاهتمام البالغ بالنسبة للمرأة. فمكانة المرأة في الإسلام أولا المساواة بين المرأة والرجل في التكاليف وفي مجال الثواب والعقاب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينا حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى المرأة كالرجل في مسألة التكاليف وفي مسألة الثواب والعقاب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يبقى حنجد لما نيجي نقرأ كده في الآيات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, يبقى الأمر ده مش مقتصر الرجال, لا ده النساء والرجال والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما أتى بدليل خاص سواء كان للرجال أو النساء. لكن أصلا كده كل خطاب موجه للرجال في كتاب الله سبحانه وتعالى المرأة مشتركة في ذلك إلا إن قام دليل على أن الخصوصية دي للرجال فقط أو للنساء فقط. يبقى على ذلك يبقى الأصل المساواة بين المرأة والرجل في التكاليف والثواب والعقاب إلا لو جاء دليل هيختص بالرجال فقط يبين ذلك أو يختص بالنساء فقط. ويبقى لكن المرأة والرجل يتساويان في التكاليف وفي مجال الثواب والعقاب. الرجل طبعا بيتقدم على المرأة في بعض الأمور كالميراث, مسألة التعدد, مسألة الطلاق, مسألة الشهادة, القوامة والرئاسة بتكون للرجل على المرأة. فالميراث في مسألة التعدد كما بينا التعدد والطلاق, وكذلك مسألة الشهادة الرجل بيتقدم على المرأة واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى معلوم أن شهادة المرأة على النفس شهادة الرجل. وكذلك الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, هذا هي فيها المساواة. فمعلوم أن الغزو الفكري بيّن أن الإسلام جرع المرأة وظلم المرأة كما بينا لما نيجي نتكلم كده. هو بيتكلم مسألة مثل الميراث, لماذا لا يتساوى الرجل مع المرأة, لماذا لا يتساوى الرجل مع المرأة, لماذا كانت شهادة المرأة عن نصف شهادة الرجل. فلما نيجي نتكلم احنا ننتبه الغزو الفكري بيجي يحيد فرعية من الفرعيات بعيدا عن الأصول وبالتالي بيبدأ يكلمك في هذه الفرعية ويدخلك لهذه الفرعية. طب احنا نشوف ميراث المرأة على نصف ميراث الرجل, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, يبقى خلاص شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. لما نيجي نناقش المسألة دي نناقشها من خلال المنظور الكامل للمرأة في الإسلام. لو ناقشنا احنا جزئية يبقى على ذلك ايه, يبقى هذا من الجور والظلم. لكن لما نيجي نناقش الجزئية دي من خلال الإطار العام, يعني من خلال الإطار العام يعني بالضبط كده زي طالبان يبقى في سنة دراسية واحدة بيدرسوا منهج واحد وعدد المواد واحدة في سنة دراسية واحدة, فعلى ذلك الثاني ده حقق تفوق في مادة من المواد كان فيها متفوقا على الأول. هل يا ترى احنا في الحالة دي نقوله الثاني متفوق على الأول؟ لا, لابد ان احنا ننظر إليه مجموع بقى الدرجات في المنهج, درجات في المنهج. يبقى هذه مادة من المواد, المواد الأخرى كان الأول هو المتقدم فيها متفوقا عليه, فحنجد ان المجموع ان الأول هو المتفوق على الثاني. لكن لو مسكنا فرعية يبقى حنجد نقول ان الثاني ده متفوق على الأول, لا يصلح. يبقى لما نيجي ناخذ فرعية يبقى على ذلك احنا ننظر اليها من خلال الاطار العام. يبقى لماذا كده ده قالوا جور وظلم كبير جدا, المرأة ازاي على نصف من ميراث الرجل وازاي شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. يبقى اولا يعني نشوف الاسلام كيف كرم المرأة ونشوف ايضا مكانة المرأة في الاسلام. يبقى ننظر كده الاول قبل المناقشة فحنجد ادي وضع المرأة هو مركز المرأة ولماذا كان على النصف ولماذا كان شهادة المرأة. ده القرآن ذكر وده أساس تكوين المرأة, واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ده خلقة, ده أمر إيه, ده خلقة يعني حتى في الشهادة دي. يبقى لما يبقى رجلان يشهد بمسألة في هذه الشهادة المالية دي, طب لما يكون رجلين رجل وامرأتان يبقى امرأتان مقام رجل. وفي الحالة دي لما تكون الشهادة بتؤدى مش كل امرأة منفصلة, يبقى المرأتان يقفان أمام القاضي وكذلك أن تذكر حدوما الأخرى, فأن تضل حدوما فتذكر حدوما الأخرى, يعني ممكن الأولى تنسى التانية تذكرها قدام القاضي. يبقى ده الحكم فيها أساسا كده، ده طبيعة خلقة في المرأة، يعني خلقة في المرأة. فعلى ذلك الذي خلق المرأة بيّن لنا أن هذه الخلقة يعني بهذا الحال، بهذا الحال. لما نيجي نقول ده مفيش مساواة بين رجل المرأة في الميراث، طب انظر بقى إلى المرأة، ده كأن الميراث ده بيعطى كأنه هبة للمرأة، هبة للمرأة. المرأة أساسا يعني نفقة المرأة على وليها، على الأب، تنتقل بعد كده إلى الزوج، نفقة المرأة على الزوج، يعني نفقة المرأة على الزوج. يبقى المال الزائد ده ده مال كأنه هبة وعطية للمرأة، يعني على ذلك لا تقوم بإنفاق إلا على نفسها، لكن مطلوب نفقة المرأة على زوجها، على أبيها. هي لما كانت في ولاية الأب انتقلت ولاية الزوج يبقى كانت كده، لو ما فيش زوج يبقى على أولادها. هنجد أن المرأة كده بينفق عليها، يعني بينفق عليها. فعلى ذلك يبقى دايما كده ننتبه أن الغزو الفكري بيأتي إلى مسألة فرعية ويركز على هذه المسألة ونحيها من الإطار العام. لا، إحنا ندخل المسألة الفرعية دي في الإطار العام، لما نتناقش في المسألة ككل، في وضع المرأة في الإسلام. وهم أساسا في الغزو الفكري لما يعني بيهاجمك أنت في مسألة المرأة، ولو احنا رجعنا طب نشوف بقى المرأة عندهم، هنجد يعني منتهى القهر والذل للمرأة في هذه النظم الفاشلة، القهر والظلم. ولكن هو بيمسك جزئية، طبعا هو ليه غرض، يعني ليه غرض احداث يعني تحطيم المنهج الاسلامي في نفوس المسلمين واحساس المسلم بالانهزامية والهزيمة النفسية. فازاي يركب له هذا الامر؟ ده الغزو الفكري يأتيك يقول لك مسألة التعدد، يتكلم عن مسألة التعدد دي، هذه المسألة تعالج يعني اخطر ظاهرة اجتماعية موجودة، لما بيبقى كما بينا في عقاب الحروب، يبقى دي عالج المسألة، عالج المسألة. وبالتالي يبقى ننتبه كده يعني محاسن هذا الدين. لكن هو بيأتينا من ناحية جهلنا بالحكم، وإن رب سبحانه وتعالى حكيم، الذي شرع لنا ذلك عليم حكيم خبير. فإحنا نسلم الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الخير في اتباع ما افترض الله عز وجل علينا، والشر في المخالفة. فأنت مسلم أي مستسلم ومنقاد ومذعن لربك سبحانه وتعالى. فلذلك من أعظم المؤثرات في سير المجتمع وفي مدى صلاحه وفساده يبقى تحديد مركز المرأة في المجتمع، وتحديد ما لها وما عليها من حقوق والواجبات، تحديد الضوابط أيضا التي تحكم سلوك المرأة حتى يتحقق المجتمع الطهارة والعفة والنزاهة. يبقى لذلك المرأة لها شأن عظيم. فنجد هذا الاهتمام البالغ من الإسلام بالمرأة، إيه حقوق المرأة وإيه الواجبات اللي عليها، ويحدد أيضا يعني إيه وظيفة المرأة، طب إيه الضوابط التي تحكم سلوك المرأة، يبقى حتى هذا المجتمع يبقى مجتمع طاهر ونظيف وبه العفة. المرأة لها حقوق، حقوق المرأة حق الحياة وحق اكتساب المال بالطرق المشروعة، يعني لها ذمة مالية منفصلة، يبقى لها ذمة مالية منفصلة، ما اكتسبتهم من مال بأي سبيل السبل المشروعة هذا حقها، ولها ذمة مالية منفصلة، لها حق الحياة، حق المهر في عقد النكاح، حق النفقة على زوجها، حق الحضانة على أولادها الصغار طبعا لو وقعت فرقة بينها وبين زوجها، حق تعلم العلوم النافعة التي يعني تتناسب مع وتتلائم مع طبيعة المرأة، والالتزام بالأداب الإسلامية اللازمة لها. واجبات المرأة إنها مخاطبة أيضا بالتكاليف الشرعية كحال الرجل، إلا ما تقتضي طبيعة المرأة. وأيضا قاعدة الثواب والعقاب مطبقة أيضا على المرأة كما تطبق على الرجل، أيضا عليها ما على الرجال إلا ما ورد بدليل خاص. واجب الطاعة لزوجها بالمعروف، مسؤولة عن بيت زوجها وعن شؤونه، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه وظيفة المرأة التي اختصت بها؟ وظيفة المرأة هي وظيفة الزوجة والأم والتربية للنشء، ده وظيفة المرأة. لكن في أعمال تختص بالرجال دون النساء، كمسألة الجهاد في سبيل الله، كمسألة أيضا لا صلاة جماعة ولا جمعة مفروضة على المرأة وانصحت منها يعني، لكن مش مفروض، صلاة الجماعة صلاة الجمعة فرض على الرجال دون النساء، مسألة الجهاد، مسألة الجنائز، دي كلها من أعمال الرجال. فالمرأة اختصت ان هي تكون زوجة وأيضا أم وترعى وتربي وتنشئ ذلك الطفل الصغير النشأة الصالحة. المرأة في أداب شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى ينبغي المرأة أن تلتزم بها. أولا لا تخلو بأجنبي، لا تخلو بأجنبي، لا يجوز أن تخلو بأجنبي حتى لو كان أخ الزوج الحم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده أتى صيانة للمجتمع، يعني ما ننظرش كده ان هو ان المجتمع او الشرع كده وكانه بيخون الرجل او يخون المراه، لا، يعني ده من اساليب الغزو الفكري، هذا اساليب الغزو الفكري. لكن لا تخلو باجنبي، ده للحفاظ وصيانه المجتمع والحمل الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا لابد من التادب بهذه الاداب، وان الشريعه اتت لتصون الانسان، يعني أتت تصون، لم تشكك في ذمة الإنسان أو في ضميره، لا، دي أتت لكي تصون الإنسان، لكي يكون هذا المجتمع مجتمع طاهر عفيف نظيف. يبقى لذلك يبقى ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، يبقى لا تخلو المرأة بالأجنبي. أيضا المرأة من الأداب التي لابد أن تلتزم بها الابتعاد عن الخلطة والاختلاط بالرجال، كذلك إخفاء الزينة إلا ما ظهر منها كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لابد أن هي تلتزم باللباس الشرعي. أيضا تلتزم المرأة حتى في مشيتها وحتى في كلامها. يبقى انظر أن الدين تكلم عن مشية المرأة وعن كلام المرأة، فمرأة ربنا سبحانه وتعالى ألا تخضع بالقول، لماذا؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى حتى المشية يبقى نجد أن أداب تلتزم بها المرأة. طب الأداب دي إيه المقصود منها؟ ما هو المقصود من هذه الأداب؟ صيانة المجتمع. المطلوب أن احنا نصل بالمجتمع إلى أرقى مستوى من العفة والنزاهة والنظافة. هذا مجتمع يعرف بالطهر والعفاف، وبالتالي كل يلتزم بالحدود والآداب التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حننتقل إلى آخر جزئية في هذا النظام، وهو واجب الفرد في إصلاح المجتمع. الفرد يعني واجب الفرد في إصلاح المجتمع. أنت فرد عامل، يعني لا تنظر إليك أنك أنت مهمش، لا، أنا فرد عامل في المجتمع وأنت فرد عامل في المجتمع. كما بينا أن المجتمع هو مجموعة من الأفراد، فلا بد أن يكون في هذا المجتمع علاقات بين الأفراد. فكيف تنظم العلاقات؟ يبقى عايزين نضع كده حدود بحيث أن احنا لا نتعداها، لأن دي في تعامل، يعني في تعامل، وملكات الإنسان تختلف من إنسان إلى إنسان. فلا بد أن يكون في قيم وأسس وقواعد عامة بتحكم التصرفات. فلذلك واجب الفرد في إصلاح المجتمع. كل فرد مطالب بالعمل على إصلاح المجتمع وإزالة الفساد منه. كل فرض. يبقى أنت لا تهمش دورك، يعني لا تهمش ذلك الدور، ولكن أنت لك دور وأنا لي دور، وكل منا يؤثر في المجتمع كما أننا نتأثر أيضا المجتمع. أنا أؤثر في المجتمع كما أني أتأثر بالمجتمع. فكل فرد لابد أن يقوم بالواجب في اتجاه إصلاح المجتمع، في إزالة أيضا المفاسد منه، وإن احنا نتعاون مع غيرك من أجل أن احنا نحقق هذه المطالب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربنا سبحانه وتعالى وبين لنا في كتابه مسؤولية الفرد عن إصلاح المجتمع. يبقى في بعض الأحيان يقول الإنسان من أنا، يعني من أنا؟ أنا فرد واحد، ده ملايين البشر في يعيشون في هذه البقعة، فأنا فرد كيف أؤثر؟ يبقى ده كلام خطأ، كلام خطأ. المطلوب أن أنا أؤدي الواجب الذي علي حتى لا أسر عند ربي سبحانه وتعالى بغض النظر عن فعل الآخرين. في واجبات، يعني ترى لما ترك الناس هذه الواجبات، لو تركنا يبقى ده مبرر وعذر عند الله عز وجل؟ لا، ليس مبرر وعذر. أن تؤدي الحق الذي عليك، يعني المطلوب في مطالب كده، في حقوق لابد أن أؤديها. يبقى لما يكون في الامتحانات كده، لجنة الامتحانات، يبقى كله بيغش، هل ده معنى ذلك مبرر أن احنا نغش؟ لا، من غشنا فليس منا. يبقى من غشنا فليس منا، يبقى مع ان الكل بيغش اساسا، فعلى ذلك الكل مخالف، هل نخالف كما يخالفون؟ لا نخالف كما يخالفون، عندنا نصوص بتحكم تصرفاتي سلوكي، من غشنا فليس منا. طب ده الكل بيغش أساسا، فعلى ذلك هل ده مبرر وعذر يعني يسوغ الإنسان يبقى الغش والمخالفة؟ لا، لا يسوغ لك المخالفة، لا يسوغ لك أبدا هذه المخالفة. فأنا كفرض لابد أن أنا أتحمل مسؤوليتي في إصلاح المجتمع. ده مجتمع ماذا أفعل أنا وأنا رجل واحد؟ بينا قبل ذلك أن الله تعالى أقام علينا الحجة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مع أن القوم دولت قتلوا 3 من المرسلين، ومع ذلك يعني يخشى على نفسه؟ لا، قام وأدى الواجب الذي عليه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وعندنا مؤمن ألف فرعون هو فرض واحد، ويعني ماذا قال، ماذا قال للقوم، وكيف كان يدفع موسى عليه السلام؟ موسى ده رسول من أولي العزم من الرسل، مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن أدى الواجب الذي عليه. فمسؤولية الفرد على إصلاح المجتمع. فهذه النظرة السلبية إن أنا ليس لي تأثير، لا، هيكون لك تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك المجتمع، أن تؤدي الواجب الذي عليك، لكن لا تترك ذلك الواجب لترك الناس لواجبهم. فمسؤولية الفرد على إصلاح المجتمع كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يبقى ده الخطاب ده لمن؟ لأحد المسلمين، يعني هذا خطاب موجه إلي أنا وموجه إليك أنت، موجه إلى فلان وفلان، كل مسلم يقرأ هذه الرواية على ذلك ينظر أن هذه الرواية موجهة إليه هو بشخصه. يبقى ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالفرد كما يتأثر بالمجتمع فلا بد ان احنا اسعى الى اصلاح المجتمع، وضروري قيام المجتمع الصالح الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ايضا قيام الانسان بالواجب اللي عليه حينجيه، لو نزلت عقوبه على القوم نجا. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ما هي الاسس التي يبنى عليها الانسان الصالح؟ اولا لا بد من اصلاح العقيده واصلاح العمل. يبقى هذه الاسس اهو، المطلوب ان انا اصحح ايماني واصحح اعمالي وتصرفاتي. يبقى اول حاجه اصلاح العقيده، ان انا اقوم بغرس مبادئ واصول العقيده التي نتعلمها من كتاب السنه في القلب. فرق كما بينا بين ان انا اتعلم مسائل الاعتقاد، وفرق بين ان انا اقوم بغرسها في القلب. المطلوب ان احنا اقوم بهذا الغرس، مش المطلوب الحصول على البذور، لا، ده المطلوب ان انا احضر على البذور لكي اقوم بوضعها في التربه. يبقى مسائل الايمان بتعلمها عشان اضعها في التربه، فين التربه بتاعتها؟ فين محل هذه المسائل؟ القلب. يبقى لذلك اول امر اصلاح العقيده، معناها غرس معاني الايمان التي نتعلمها كتاب السنه في القلب. لما يتم غرسها في القلب هيكون لها النتائج. اصلاح العمل، ليه؟ لان احنا كما بينا عمل الانسان يعني متوقف حسب اعتقاد الانسان. ما هي العقيده؟ قلنا مجموعه من الافكار تبناها الانسان يصدر من خلال افعال. ففعلك فعلي ما هو الا صدى لما اعتقد واتبنى من افكار. فلما تكون افكار صحيحه يبقى العمل اللي هنطلق اليه هيبقى صحيح، لما تكون افكار غير صحيحه فاسده يبقى العمل اللي احنا هننتجه يبقى عمل فاسد. يبقى لذلك الاهتمام الاول باصلاح العقيده، قلنا اصلاحها معناها غرس معاني الايمان في القلب. يبقى كده غرس، زي ما احنا بنقوم بالغرس في الارض يبقى انا هقوم بغرس المساله دي في القلب، غرس كده وارى فعلا هي يعني هيحدث منها الانبات ام لا، لان ما فيش مساله من مسائل الايمان الا ولا بد ان يكون لها انبات على واقع الانسان، بات نراها في ضبط سلوك واحوال الانسان. قولي وفعلي لا ينضبط الا من خلال ما اتبنى افكار. فافكار صحيحه ومعتقدات سليمه يبقى هنجد ان هو يبقى النتاج عمل صالح، هذا العمل موزون بهذه العقيدة. ده النظام الاجتماعي. يبقى ادي تكوين المجتمع، وهذا المجتمع عليه خصائص، والمجتمع ده من الداخل اهو ننظره، هنشوف بقى تكوين الأسرة وخصائص ايضا النظام الاجتماعي في هذه المسألة، وازاي انه مراعاة الجوانب الأخلاقية بهذه المبادئ التي اسسها لنا الإسلام، وكذلك العناية بالأسرة والعناية بالمرأة والعناية بالأولاد والعناية بالآباء، وأيضا تحديد العلاقات والحقوق التي تؤدى لكل طرف. كذلك أيضا المرأة واهتمام الإسلام بالمرأة، لأن طبعا كان الغزو الفكري كله موجه منصب إلى المرأة، كانت المرأة هي التي هي الأداة التي يتحركون من خلالها. فسدت المرأة فعلى ذلك فسد المجتمع، فسد. يبقى وترى كان فساد المرأة ازاي؟ يبقى عن طريق تخريب الأفكار والمفاهيم. يبقى المفاهيم قلب المفهوم، تزييف الحقائق ده حالهم. دايما العدو بيعمل بتزييف الحقائق كما بينا. تحرير المرأة هو في الحقيقة كده انظره، طب فين التحرير ده؟ ده التمرد والعصيان على الكتاب والسنة، لكن انظر إلى الاسم، الاسم كده يستحسنه الإنسان ويبدأ يردد ذلك المصطلح. فاحنا ناخد بالنا دايما أي مصطلح أقف أولا ما هو مضمون المصطلح، قل لي هو مضمونه إيه. لما تحرير المرأة نقول له يعني إيه تحرير المرأة، فهيقول ان المراه يعني تخلع بقى زي اللباس الاسلامي بتاعها، وان المراه يعني تبقى حاسره على راسها ونحرها وذراعيها، ان المراه تخرج وتشارك الرجل في ميدان العمل، تبقى جنبا الى جنب الى الرجل، الى غير ذلك. فهذا ليس تحرير، ده قهر للمراه، ده اخراج المراه عن طبيعتها، اخراج المراه عن طبيعتها. انظر كده الزواج، الزواج ده الزواج ماله؟ علاقه بين رجل وامراه، مش كده؟ زي شركه بين شريكين، شريك بينتج والشريك الثاني يقوم بتوزيع البضاعه، فده لازم يكون مكانه داخل المصنع وده مكانه خارج المصنع. ما ينفعش الاثنين يبقى داخل المصنع ولا الاثنين خارج المصنع، يبقى واحد داخل المصنع ده للانتاج والثاني ده للتوزيع، فيبقى في مهام مقسمة، ده ليه وظيفة وده ليه وظيفة. كذلك الزواج اهو وظيفة المرأة داخل البيت اهو، والمرأة راعيته في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعايتها، ورجل خارج البيت يكفل لهم الحياة والسعادة والطعام والشراب والمسكن الى غير ذلك. فبنظرة كده واقعية هنجد هو دي طبيعة وظيفة المرأة. ليه احنا خرجنا المرأة عن طبيعتها؟ لماذا نخرج المرأة عن طبيعتها؟ فلما خرجت عن طبيعتها في مهمة أساسا لم تقم بها المرأة، ودي المهمة التي خلقت من أجل المرأة، وكان تركيبة المرأة على أساس أداء هذه المهمة، دي مقوماتها، دي مقومات المرأة، وبالتالي لكنهم أخرجوا المرأة، استطاعوا إخراج المرأة ففسد المجتمع. فبالتالي فين القوامة بقى؟ ما هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بقت هي شريك الرجل تنفق معاه في البيت كما ينفق، والمرأة على ذلك أيضا تترقى في الوظائف تتحكم في الرجال، وبالتالي بقى على ذلك تستطيع بعد ذلك أن تناقش وتجادل الزوج، وأيضا كما تتحكم في الرجال في العمل تجد أنها ترقى في مثلا مستوى وظيفي، فكذلك أيضا يبقى اعتادت على هذا الأمر. تم تخريب، يا تم تخريب أفكار المرأة وطبعا تخريب أفراد المجتمع. دي المرأة اللي هي تنشئ ذلك الصبي، فين بقى القيم اللي عندها؟ فين القواعد؟ فين الأصول؟ دي هي خرجت عن طبيعتها، خرجت عن طبيعتها. فإحنا ننتبه، وبالتالي بلا بد أن إحنا نبدأ ببناء الفرد المسلم، هذه البناء الصحيحة، وأول بناء أول صورة كما بينا اللي هي الاهتمام بمسألة الإيمان، غرس الإيمان وعن الإيمان، وأيضا المراقبة لله سبحانه وتعالى. حننتقل بعد ذلك هذا المجتمع كيف يتم إحكام هذا المجتمع. المجتمع ده يعني عشان نسير أمر ذلك المجتمع لابد أن يكون هناك من يقوم على سياسة هذا أفراد المجتمع وسياسة أمور ذلك المجتمع. فكان هذا نظام الحكم، نظام الحكم في الإسلام، إزاي بنختار الحاكم وإيه مهم الحاكم وإيه الشروط التي لابد أن تتوافر في ذلك الحاكم. طب نظام الحكم الإسلام مبنى على إيه؟ إيه مقومات هذا النظام؟ يبقى برضك عشان نعلم كيف أن هذه المسألة محكومة، ونعلم أيضا حدود هذا الحاكم وحقوقه والواجبات اللي هي عليه. فمن خصائص الإسلام كما بينا الشمولية، احنا بينا خصائص الإسلام، يبقى قلنا أن هذا نظام من عند الله سبحانه وتعالى من نجاية المصدر، وكذلك الشمولية شامل لكل جوانب الحياة، منها نظام الحكم، منها نظام الحكم. المجتمع ضروري جدا أن احنا نعيش في المجتمع، وأيضا من الضروري أن المجتمع ده يبقى له نظام، وإحنا بنحتاج إلى من يقود الناس ويحافظ على ذلك النظام. فكان لابد أن يكون هناك حاكم، حاكم يبقى بيتم يسوس هذه البلد ويحافظ على أيضا أمر الدين. المقصود بنظام الحكم في الإسلام مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم، حتبين كيفية اختيار الحاكم، طب مركزه القانوني وعلاقة الأمة به، الأغراض التي يهدف إليها الحكم. فالمقومات التي تقوم عليها نظام الحكم الإسلام، أول حاجة وجود خليفة، ثاني حاجة مبدأ الشورى، ثالث حاجة الكل خاضع لسلطان الإسلام. يبقى احنا محتاجين عشان نقيم نظام الحكم ده خليفة حاكم يعني، وأيضا في مبدأ الشورى قاعدة الشورى، يبقى مجموعة اللي هو لابد ان هو يتشاور معهم، وكذلك أيضا ان الكل حاكم محكوم كله خاضع لسلطان الإسلام. طبعا الواجب على الأمة هو إقامة الحكومة الإسلامية التي تلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى، واجب علينا، هذا واجب، واجب على كل مسلم السعي لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هناك أحكام لا تقوم أساسا إلا بالحاكم. يعني في أحكام، يعني عدم وجود الحاكم المسلم في أحكام، يعني لا قيام لهذه الأحكام إلا من خلال وجود الحاكم، زي مثلا القصاص والحدود، مسألة الميراث، جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، الجهاد في سبيل الله، كل دي أساسا أمور لا تقام إلا بطريق وجود الحاكم، لأن دي أساسا من وظائف وخصائص الحاكم. هذا من وظائف وخصائص الحاكم. مين اللي هيقيم الحدود؟ يبقى سرق السارق، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هذا طبعا لم يكن لأحد الأمة أنه هيقيم هذا الحد، ولكن الذي يقيم هذا الحد هو الإمام. يبقى الإمام، فغياب الإمام، إمام المسلمين، خليفة المسلمين، هنجد أن هناك أحكام، يبقى هذه الأحكام هتضيع مع ضياع أو مع عدم وجود هذا الحاكم، أي لا تنفذ مع وجود عدم وجود الحاكم. الجهاد في سبيل الله، يبقى من نظم الصفوف والتدريب إلى غير ذلك، لابد أن يكون موجود الحاكم أو الخليفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة، قال: لا يحل ثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم. يبقى إحنا ثلاثة كده في الأرض، يبقى خرجوا كده في صحراء، فعلى ذلك حنجد ان هو يبقى اما نجتمع واما ان يكون الفرقه والانقسام. فعشان احنا نجتمع لازم حد يرأس المجموعه، فلذلك لا يحل ثلاثه يكونون في فلات من الارض والصحراء كده الا امر عليه وحدهم. يبقى لازم يكون لنا قائد، وعشان احنا ممكن نختلف، فكل منا يسير في طريق اخر، فعشان احنا لا نختلف لابد ان احنا نؤمر فلان علينا، نؤمر فلان علينا. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بنقرا في ايضا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحه. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه وللرسول ولائمه المسلمين وعامتهم. يبقى الدين نصيحه. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه وللرسول ولائمة المسلمين وعامتهم. يبقى واجب النصح لأئمة. الشاهد من كده يبقى ده كلام معتبر. وكذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام ستنقض، عروة من بعد عروة، وأولى هذه العرى هو الحكم، يعني وآخرها الصلاة، كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، بدأ في تأسيس بقى الدولة الإسلامية، وبالتالي أقام بقى العلاقات بين المهاجرين والأنصار، علاقة التآخي، كذلك عقد الهدنة مع اليهود، وكذلك كان يعني يولي الأمراء على السرايا والبعوث التي كان يقوم بإرسالها، وكذلك توجيه بقى الرسل والرسالات إلى الملوك والرؤساء في هذه الفترة. ولذلك إحنا لا نعجب أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه اجتمعوا في سقية بني ساعدة لاختيار الخليفة، ده قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعلمون أن الفترة يعني التي تكون شاغرة وعدم وجود الخليفة فيها فساد وفوضى واضطراب، يبقى عدم وجود حاكم للأمة يبد أنه يحدث الفوضى، يعني في فوضى. ولذلك فأول ما فعلوا كده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه اجتمعوا في سقية بني ساعدة وتم الاختيار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون خليفة المسلمين. يبقى حتى ده توقيت، طب كانوا يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده يعودوا يتفقوا، لا فترة زمنية كده ممكن يبقى فيها فوضى واضطراب وهدم لهذا الكيان وهذا البنيان. لذلك ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها. فتنصيب الخليفة الذي يتولى الحكم ودار شؤون البلاد من أوجب الفرائض. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبقى اللي هم الأمراء، يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبقى هنا حنطيع أولي الأمر. يبقى تنصيب الخليفة ده من أوجب الواجبات لأنه لا قيام للدين إلا بذلك، كما بينا أن فيه أحكام حتنحى لعدم وجود الخليفة، عدم وجود الحاكم، لأن هذه الأحكام لا تطبق إلا عن طريق الحاكم. يبقى جزء من الشريعة هينحى تماما لو لم نسعى في إيجاد وإقامة هذا الحكم الإسلامي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم راع مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، يبقى الإمام على الناس، وسبع يظلون في ظل يوم لا ظل إلا ظل منها إمام عادل. يبقى كل ده هي بتبين، دي نصوص بتبين إنه يجب على الأمة أن تسعى لتنصيب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شؤون الناس، وهذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات. وكذلك أيضا لأنه بذلك ندفع أضرار الفوضى، وإلا تعرض الإنسان. الإسلام جاء لحفظ هذه الضرات الخمس، يبقى جاء لحفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. على وجود خليفة ممكن يتعرض الإنسان، ممكن يتعرض الإنسان نتيجة الفوضى لأضرار، سواء كان في نفسه أو في دينه أو في ماله أو في عرضه أو في عقله. فلذلك هذا من أوجب الواجبات. ما هو وضع الخليفة، خليفة المسلمين لما نختار ونصب الخليفة، ايه وضعه، ايه مركزه القانوني؟ يبقى هذا هو نائب، نائب عن الأمة، ليس بنائب عن الله، عن الرب سبحانه وتعالى، نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى نائب، يبقى كان الأمة وكلت فلان أن ينفذ الأحكام، أحكام الرب سبحانه وتعالى، لأن كل فرد مسلم مطالب بتنفيذ الأحكام. لكن إحنا كيف ننفذ الأحكام؟ فعلى ذلك إحنا اخترنا هذا الحاكم كنائب عنا لتنفيذ الأحكام، ده مركزه قانوني. يبقى هذا مركزه، ليس بنائب ولا عن الرب سبحانه وتعالى كما يعني البعض بيظن، لا، هذا نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. لأن الله تبارك وتعالى أمرنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى طب احنا هنقيم الأمر ده ازاي؟ يبقى ده أنا مخاطب به وأنت مخاطب به، يبقى الأمة خاطبها ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر. طب كيف أن احنا هننظم الأمر ده حتى لا يكون هناك تداخل أو تضارب؟ يبقى لابد أن يكون هناك حاكم ينظم ذلك الأمر. والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يبقى مطلوب قطع يد السارق، مين اللي حينفذ الكلام ده؟ يبقى ده خطاب موجه إلينا، ولكن ليس عندنا سلطان ولا قدرة لتنفيذه، فلابد أن احنا نختار من ينوب عنا في تنفيذ هذه الأحكام. والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، طب مين اللي حينفذ الجلد ده؟ يبقى لازم احنا يبقى عندنا حاكم وده ينوب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. يبقى عدم تنفيذ الأحكام ده يبقى مضرة تعود على الأمة بأفرادها، وبالتالي بلا بد من اختيار الحاكم الذي هو نائب عنا لتنفيذ احكام الرب سبحانه وتعالى. طب ازاي احنا بننصب الحاكم؟ كيف ينصب الحاكم؟ الحاكم ده بينصب اساسا عن طريق الاختيار الترشيح او عن طريق العهد والاستخلاف. طريق الاختيار اختيار اللي هو الترشيح او العهد والاستخلاف. يبقى الاختيار يبقى على ذلك يبقى هنختار من يكون حاكما علينا. طبعا الكلام ده هو مش كل واحد هيتقدم للترشيح, يعني هننظر كده ايه الشروط التي لابد ان تتوافر الحاكم ومن الذي ايضا يقوم بتنصيب الحاكم. مسألة مش متروكة كده للآراء ولكن لها ضوابط ولها قواعد. يبقى اختيار الحاكم تنصيبه بيأتي عن طريق الاختيار الترشيح او العهد والاستخلاف. يبقى الترشيح يبقى حننظر ده زي ما ذكرنا في سقيفة بني ساعدة كيف تم اختيار الصحابة لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ده مسألة. العهد والاستخلاف ان الخليفة الحالي يعهد بالخلافة من بعد لفلان, يعهد زي ما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة ان تكون من بعد العمر. لكن العهد ده مش هو يعني هو عبارة عن ترشيح أيضا لكنه مش بيتم به العقد للحاكم. يبقى لابد أن هو يتم البيعة للحاكم. العهد والاستخلاف ده مش بيعة لكن أبو بكر الصديق اختار عمر, يعني عمر ده يتقدم فهم على ذلك يتم البيعة. لو لم تتم البيعة لعمر ما كان بعد ذلك ما كان أمير المؤمنين, مش هو أصبح أمير المؤمنين باختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه, لا كان ترشيح يرشح لهم فلان لما يعلم من حاله وقوماته. فهذا الترشيح يا ترى احنا هنقبله بقى ولا لا؟ فبتتم البيعة له. فإما يبقى بالاختيار يبقى الترشيح وإما العهد والاستخلاف, لكن العهد والاستخلاف ليس بيعة حتى تتم البيعة عن طريق المسلمين. إزاي بتتم بيعة الإمام؟ والبيعة دي معناها العهد على الطاعة لولي الأمر, معنى إن احنا بيعنا فلان يبقى احنا عطينا العهد إن احنا هنطيع أمره ما لا يكون مخالفة لله تبارك وتعالى. وبالتالي الإمام لما ينصب له حقوق على الرعية. فلان ده نصب إماما يبقى له حقوق علينا وأيضا له واجبات هيؤديها للأفراد. حق الحاكم ده على الرعية الطاعة, يبقى له حق السمع والطاعة. لماذا له حق السمع والطاعة؟ لا احنا وكلناه لتنفيذ الأحكام عنا فأصبح حاكم فله حق السمع والطاعة. ولذلك احنا بنسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. احنا أعطنا له البيعة وعقدنا عقد الإمام بينه وبينه فلابد الوفاء بالعقد ولابد أن احنا نفي بهذه البيعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا أن يستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. يبقى الحاكم ليه حق السمع والطاعة علينا ما طالما كان بيحكمنا به كتابه السنة. وبالتالي اسمعوا وأطيعوا ده على سبيل الأمر. وإن استعمل عليكم عبد حبشي وكأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. وقال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرت قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. يعني يبقى الإمام ده اللي بيعناه لو جاء حد تاني ينزعه فاضربه عنق الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حق دي حق السمع والطاعة, دي حق النصرة. يبقى هذا حق السمع والطاعة الإمام كمان, دي حق النصرة أيضا له حق النصرة. فكما قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. يبقى ده أساسا حق النصرة لهذا الإمام. كذلك من حق الإمام على الرعية بذل النصيحة كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله وللكتاب وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. حق النصيحة يبقى واجب النصيحة لهذا الإمام. يبقى عرضنا أمر عرض على الإمام، يبقى ده من واجب النصيحة، يبقى احنا نشارك الإمام في هذه المهام بالنصح للإمام، بالنصح للإمام. كذلك أيضا حقوق الحاكم على الرعية، عدم الخروج عليه، عدم الخروج على الإمام إلا في صورة بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كما سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حق الحاكم على الرعية دفع الحقوق المالية إليه، يبقى ندفع إليه الحقوق المالية، الزكوات يعني زي الزكاة يدفع الإمام، لأنه يعني مطالب بكفاية المسلمين. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال فيما قال يعني أن الله افترض عليهم إيه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى المطلوب أن احنا يتم جباية الزكاة، يبقى ده حق الإمام، جباية الزكاة لكي يقوم بتوزيعها وتقسيمها، لكي يقوم بتوزيعها تقسيمها، هذه حقوق الإمام على الرعية. طب هذا الإمام كيف بيختار؟ بيختار عما بيختار عن طريق ما يعرف بأهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد دولت أساسا لهم شروط تتوافر فيهم العدالة، العدالة المقصود بها عدالة باطنة مش عدالة ظاهرة فقط، باطنة وظاهرة، وهؤلاء من أهل الرأي والحكمة، وكذلك عندهم العلم الذي يتوصلون من خلاله إلى معرفة من يصلح أن يكون إماما، دول أهل الحل والعقد، بيعرفوا الإسلام كده أهل الحل والعقد، لهم صفات لهم شروط، مش كل واحد يصلح يقول ده ليه وجاهة وبالتالي يصلح، لا، يبقى ليه هو من أهل الرأي والحكمة، ده مشتهر بين الناس، يبقى من أهل الرأي والحكمة، عنده العلم الذي يتوصل من خلاله الاختيار الإمام، يعرف يعني يختار الإمام إزاي، عنده الأصول والقواعد. كذلك أيضا يعرف بالعدالة، مش العدالة الظاهرة، العدالة بصفة عامة الظاهرة والباطنة، هؤلاء هم الذين يقومون باختيار الإمام. هذا الإمام لما يختاروه الإمام ده لازم تتوافر فيه شروط، مش كل من قام بترشيح نفسه للخليفة كخليفة المسلمين أو نصب نفسه حاكم يبقى ده أساسا هو اللي احنا يقبل منه هذا الكلام، إلا توفرت فيه شروط، في شروط أساسا، لأن هذا الحاكم نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، فلا بد أن يبقى فيه شروط تستوفى في اختيار من يصلح أن يكون حاكما. أول حاجة الإسلام، لازم يكون مسلم، يعني لا يصلح أبدا أن يكون كافرا. لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال ولا نجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يصلح يعني الإسلام أول أمر أول شرط يشترط في الحاكم أن يكون مسلما، فلا تصلح ولاية الكافر على المسلمين، لا تصلح، يبقى ده النظام الإسلامي، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك الأمر الثاني الشرط الثاني الذكورة، المرأة لا تصلح، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالشرط الثاني الذكورة، يبقى لازم يكون مسلم ولازم أيضا الذكورة. البلوغ والعقل طبعا دي شروط بديهية أساسا، لازم يكون بالغ ما ينفعش صبي، وكذلك يعرف بالرشد وطبعا عاقل، المجنون لا يصلح. كذلك أيضا من شروط الإمامة العلم، لماذا؟ العلم بإيه؟ يبقى العلم حتى يعني بيصل لرتبة الاجتهاد، العلم اللي هو العلم بالأحكام، لأنه حيطبق الأحكام فلا بد أن يكون عالم بهذه الأحكام، عالم بهذه الأحكام. كذلك أيضا عنده العدالة، معروف بالعدالة، والعدالة الظاهرة والباطنة، يبقى العدالة الظاهرة والباطنة. كذلك أيضا من شروط التي ينبغي أن توفر في من يختار كخليفة المسلمين الكفاءة النفسية والكفاءة الجسمية. الكفاءة النفسية عنده الشجاعة والجرأة على إقامة الحدود واقتحام الحروب لغير ذلك، ممكن يكون عنده علم لكن هو أساسا يهاب هذه المواقف، ليس عنده الجرأة على الإقدام لإقامة الحدود وأيضا اقتحام الحروب، يبقى لابد أن يعرف بالشجاعة ويعرف أيضا بالجرأة على إقامة الحدود، يبقى لا يخشى في الله لو متلائم، وعنده أيضا جرأة والشجاعة في اقتحام الحروب. الكفاءة الجسمية، لازم يكون عنده كفاءة جسمية، سلامة الحواس خاصة اللي يعني يتأثر بها الرأي أو العقل. كذلك أيضا يعني من الشروط أنه يكون حر ليس بعبد، لأن العبد المملوك ليس حر، لا حرية التصرف إلا بإذن السيد، فلا يصلح أن يكون يختار كخليفة. يبقى هذه الكفاءة النفسية والكفاءة الجسمية والحرية. ودي طبيعة المنصب تحتاج إلى هذه الصفات. الصفات دي طبيعة المنصب تحتاج إليها. عنده كفاءة نفسية يبقى عنده شجاعة وإقدام، كان على اقتحام الحروب وإقامة الحدود إلى غير ذلك مما مناط بهذا الحاكم. كفاءة جسمية يبقى ممكن يكون ما يكونش أعمى، لو كان أعمى يبقى لا يصلح. يبقى الكفاءة الجسمية سلامة الحواس والأعضاء التي هتؤثر في الرأي والعقل. الحرية لأن المملوك طبعا لا يحق له التصرف في شيء إلا بإذن سيده، فلا يصلح. كذلك أيضا القرشية، يبقى هذا الناس تبع لقريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشروط عدم الحرص على ذلك، عدم الحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. يبقى لو كان عنده حرص على الإمامة يبقى لا، غير إن هو يعني ما نقولش طب قصة يوسف عليه السلام، يبقى جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عنده مقومات وهذه مقومات مفقودة عند الآخرين، يبقى ده أمر آخر. لكن إحنا مش بنناقش في التفاصيل، يعني مش بنناقش تفاصيل، لكن عدم الحرص عليها، عدم الحرص عليها. لكن ممكن يتقدم، ده أمر آخر، يبقى أمر آخر ممكن يتقدم كتقدم يوسف، بس لها شروط طبعا ولها ضوابط. احنا مش نتكلم على التفاصيل، لكن احنا بنتكلم على الاطار العام بالنسبة لهذا النظام. هذا شروط اللي متى توفرت في الحاكم كان صالحا للاختيار. اهل الحل والعقد هم الذين يقومون بالاختيار، وطبعا عندهم العلم الذي يوصلهم الى الاختيار الصحيح، وايضا هم من اهل الرأي والحكمة، ده بالإضافة إلى أنهم أيضا أهل عدل، يبقى عندهم العدالة الظاهرة والباطنة. هذه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحاكم، التي ينبغي أن تتوافر الحاكم. مسألة الخروج على الحاكم وعزل الحاكم، الحكام أساسا ينقسمون إلى ثلاث أقسام، إما أنه حاكم عادل، وإما أنه حاكم فاسق وجائر يعني ظالم، وإما يكون حاكم كافر. حاكم العادل طبعا لا يجوز الخروج على عليه بأي حال من الأحوال. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر معروف ونهوا عن المنكر، لا عقبة الأمور. الحاكم الظالم أو الجائر يبقى طالما كان بيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أساسا الخروج عليه، لكن هو حيبقى عنده جور عنده كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور أو ظلم الحكام طبعا. بس الأصل الكلام ده لما يكون حاكم بيحكم بشرع الله عز وجل، لكن عنده هوى، عنده بعض الجور أو الظلم، غير نقوله نصبع الحاكم، يبقى انفرق ما بين الحاكم الفاسق أو الجائر والظالم والحاكم بحاكم عادل. حاكم جائر وظالم وبيحكم بالشرع، لكن عنده أساسا انحراف، بعض الانحراف، عنده ظلم وجور. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، إنكم ستلقوني من بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستلقوني من بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك بوب الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة. الحاكم الكافر كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجوب السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما كفر بواح برهان يعني ساطعه ودليل قاطع، يبقى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلذلك يبقى إيه الأسباب التي ينعزل بها الحاكم؟ أول حاجة الردة، الردة، من بدل دينه فاقتلوه، يبقى الردة بها يعزل. وكذلك ترك الصلاة والدعوة إليها، لو كان ترك الصلاة أيضا يعزل. وكذلك من أعمال الإمام دعوة الناس إلى الصلاة، مش فقط كده، ومحاسبة الناس على تركهم للصلاة، مش دعوة فقط، هو سلطان. يبقى لو ترك الصلاة وترك الدعوة إليها يبقى استهان بيها، فمطلوب من أعمال الإمام دعوة الناس إلى الصلاة ومحاسبة من ترك الصلاة، وحاسبه على ذلك. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، أدي الصلاة، يبقى لو ترك الصلاة يبقى قال كده خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم وتصلون عليهم وصلوا عليكم، الإمام العادة هيبقى كده، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. طب دولة نعمل فيهم إيه؟ قلنا يا رسول الله أفل نبذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقوم فيكم الصلاة، لو تركوا الصلاة نبذوهم، إنما ما أقوم فيكم الصلاة ما تنبذوهمش. فيبقى ترك الصلاة أيضا من الأسباب التي يعزل بها الإمام، وأيضا ترك الدعوة إلى الصلاة لأنه مطالب بتنفيذ الأحكام، فهذا حكم الرب سبحانه وتعالى، فهو نابع الأمة في تنفيذ الأحكام، وبالتالي يبقى وجوبا هو يقوم بالدعوة للصلاة ومحاسبة من فرط في الصلاة. أيضا من أيضا مسببات العزل ترك الحكم بما أنزل الله، ترك الحكم بما أنزل الله، ما هو تعين حاكم ليه؟ تعين عشان يبقى نائب عن الأمة في تنفيذ إيه؟ أحكام الرب سبحانه وتعالى. طب لما يحكم يحكم بغير ما أنزل الله، يبقى ده المقصد الأساسي اللي احنا اخترناه من أجله يبقى مش موجود، فهذا من أسباب العزل، الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وترك الحكم ما أنزل الله. كذلك أيضا من أسباب العزل نقص الكفاءة، يبقى حدث له عجز جسدي أو يعني حدث كده في عقل شيء فأثر على الرأي طبعا والعمل، فده نقص الكفاءة. احنا قلنا الكفاءة النفسية والجفاء أيضا الجسدية، فأصيب بالعمى بعد ذلك، يبقى كان صحيحا العقد لا يصيب بالعمى، فده حيمنعه يبقى عائق من قيامه بالمهام، فحيعذر عند ذلك. كذلك أيضا لو أمر الرعية بالمعصية، لو أمر الرعية بالمعصية ده سبب موجب لعزله. كذلك نقص التصرف، كأنه في حروب وقع في الأسر، خلاص يبقى تم عزله كده ويتم تعيين إمام آخر. من الذي يباشر العزل بقى والخروج؟ يبقى خلاص يبقى هيعزل أهو، هذه مسببات العزل. طب مين اللي باشر هذا الكلام؟ الكلام ده منضبط، يعني الكلام ده مش كده متروك، لا، من الذي يباشر العزل والخروج؟ فعزل الخليفة أو رئيس الدولة الإسلامية من الأمور الخطيرة التي ربما تعصب بالأمة وبكيانها، تجعلها أثرا بعد عين، فلا بد أن يتولى ذلك عقلاء الأمة وأهل الشورى فيهم، هم أهل الحل والعقد، ولا يترك الأمر عامة الناس عند وجود هؤلاء. لما يبقى الحل والعقد موجودين هم اللي بشر هذا الكلام، لأن طبعا ممكن فوضى وممكن أساسا تبقى يعني عاصفة تعصب بالأمة وكيانها، فحتى تجعلها أثرا بعد عين، يعني ملاش وجود بعد كده. فلذلك مسألة العزل أمر خطير، ومين اللي بشر العزل؟ يبقى العقلاء. مين العقلاء؟ أهل الحل والعقد، مش العقلاء اللي احنا هنسميهم عقلاء أو نسميهم احنا حكماء، لا، ده مصطلح كما بينا، قالوا ده يبقى الحكماء، ده مجلس الحكماء يقولوا كما يقولون، مجلس الحكماء عندنا الحكماء لهم صفات، أهل الحل والعقد دولت أدي الحكماء هو، يبقى من رأي أهل من أهل الرأي والحكمة، عندهم العلم يتصرفون خلال اختيار الإمام اللي هو يصلح لهذه المهمة، أيضا من أهل العدالة الظاهرة والباطنة، فلكن مش مجرد مسمى، يبقى فلان ده نقول عاقل حتى قال رجل ما عقله وأظرفه أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردة من إيمان. يبقى خلي بالنا احنا مصطلحات، يبقى احنا مش هنجري ونساق وراء المصطلح إلا مما ننظر إلى مضمون ذلك المصطلح. فهذه أولى مقومات الحكم، احنا قلنا وجود الخليفة، الأمر الثاني مبدأ الشورى، الأمر الثالث خضوع الجميع تحت سلطان الإسلام. هنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الشورى وعن الخضوع لسلطان الإسلام المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.